إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالعبادة لا تقبل من العبد إلا بشرطين أساسيين، هما إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وهو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإخلاص العبادة في الدين أمر واجب، فإن ضد الإخلاص هو الشرك والعياذ بالله. ضد الإخلاص الشرك في عبادة الله عز وجل، وهذا أمر محرم، وهذا أمر منهي عنه في ديننا الحنيف. فالعبادة مبنية على الإخلاص، فالمقابل لها هو الشرك. فإذا كان العبد يعبد الله عز وجل وليس في عبادته إخلاص فلا تقبل منه، ومردودة عليه وليس له من عمله في هذه الدنيا إلا التعب. إذا كان يعبد الله عز وجل وليس في عبادته إخلاص وابتغاء مرضات الله ووجه الله، ليس له في هذه الدنيا إلا التعب منها. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، في بعد أن ذكر عدة تفاسير، ومن هذه التفاسير أن الإنسان يعبد الله عز وجل في هذه الدنيا ولكن ليس عنده إخلاص، فما معه إلا التعب والنصب، وليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص أمر واجب، هذا نيته صالحة يريد الأجر من الله عز وجل فهجرته إلى الله، وهذا يبتغي بعمله الأخروي دنيا فانية فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إلى هذه الدنيا يحصل له ما حصل من هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، صلاة، صيام، عبادة، طلب علم، حفظ للقرآن، حفظ للسنة، ولكن ليس فيها إخلاص، ليس فيها ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا عمله محبط. قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ترك هذا العمل لماذا؟ لأن ليس فيه إخلاص. فصحح عقيدتك يا رعاك الله، يا طالب العلم صحح عقيدتك وصحح نيتك، واجعل عبادتك لله عز وجل، طلبك للعلم لله عز وجل، ترفع الجهل عن نفسك، تنقذ نفسك من الجهل، تبتغي بعبادتك، بطلبك للعلم، بحفظك للقرآن، بحفظك للسنة، بالتفقه في دين الله، ابتغاء وجه الله عز وجل. صحح النية، صحح هذا القلب، فإن الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلبك. هذا القلب إن كان فيه خير، إن كان فيه خير، ماذا كان محل نظر الله عز وجل؟ ينظر إلى قلوبكم. فصحح قلبك وانظر ما فيه من دخن وما فيه من دغل، واستغفر ربك وصحح نيتك إن أردت الفلاح. فكم من إنسان طلب العلم الشرعي، طلبه وكان يطلب العلم الشرعي، ثم تراه انتكس بعد دنيا، بعد شهوة، بعد ماذا؟ فتنة. لماذا؟ لأن قلبه كان ليس صافيا، فيه دخن، فيه معاصي، ما صفى قلبه، ما نقح قلبه وأخلص العبادة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ذراع، ويدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء مبين في رواية أخرى فيما يبدو للناس: قلبه ليس صافي، قلبه فيه دخن، فيه معاصي، فيه معاصي، ما استغفر الله، ما تاب إلى الله، ما نقح قلبه، ما أخلص العبادة لله، في قلبه شهوات خفية كامنة تحت الرماد، ما تأتي شهوة إلا وتظهر، فينحرف وتجرفه هذه الفتن وهذه المعاصي التي في القلب، تحرفه عن طاعة الله عز وجل. فالحذر، كل الحذر، أن يكون في قلوبنا شيء من الزيق إلى دنيا، إلى شهوات، إلى شبهات. فلنخلص العبادة من صلاة وصيام وطلب للعلم وحفظ للقرآن ودعوة إلى الله وصلاة بالناس تراويح وصلاة بالناس في بيوت الله، تكون هذه العبادة لله عز وجل. فطالب العلم ينتبه لنفسه، فإن شرك الإرادات بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. فكم من طالب للعلم وطالب الآخرة يطلب بعمله الأخروي دنيا، يطلب دنيا فانية بعمله. ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يطلب العلم، يصلي، يصوم، يزكي، ماذا؟ يريد دنيا فقط. فحكم عليه العلماء بأنه شرك والعياذ بالله. فيقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال: وشرك الإرادات والنيات ذاك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه من أخلص العبادة لله عز وجل، أخلص العبادة لله عز وجل. فلتكن همتنا إن خرجنا دعوة لوجه الله، إن صلينا بالناس لوجه الله، وستأتيك الدنيا، فإن ابتغاء الدنيا بعمل الآخرة شرك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل، يحبط العمل، ولا يحبط العمل إلا بالشرك، بالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانظر، هذا يريد بعبادته بطاعته لله عز وجل دنيا فقط، دنيا أعماله تحبط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، حبط، حبطت هذه الصلاة، حبط هذا طلب العلم، حبط حفظ القرآن، لأن ليس فيه ابتغاء وجه الله، فيه دنيا، فيه دخن، فيه مال، فيه ماذا يريد بهذا العمل، دنيا فانية. احذر، احذر، فكم من أناس قد رأيناه في طلب العلم وهمه دنيا، يلهث وراء الدنيا بعلمه، يريد دنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قد تحصل دنيا، قد تحصل دنيا بعملك هذا الأخروي، قد يعطيك الله دنيا لمن يريد، وقد تتعب تعمل وتصلي وتصوم وتحفظ القرآن وتطلب العلم وتعلم، وأنت تريد دنيا، قد يعطيك الله دنيا وقد لا يعطيك، مقيد بهذه الآية التي في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا. فاحرص بعبادتك، احرص بعملك وجه الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من نصيب. فاحذر، فاحذر يا طالب العلم، احذر أن يكون همك بطلبك للعلم، بدعوتك لله، بتدريسك للناس دنيا فانية، دنيا فانية. فإن هذا أمر لا ينبغي، وشرك بالله عز وجل، وشرك بالله عز وجل. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله من حديث يعلى بن أمية، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، رحمه الله. قال يعلى بن أمية: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، انظر جهاد، اسمع جهاد، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأنا شيخ كبير، شيخ كبير، ليس لي خادم يخدمني، فابتغيت رجلا يخلفني في الجهاد، يريد أن يجاهد بدله. قال: وأجري له، أي وأعطيه نصيبي وسهمي من الغزو، أي إذا حصل غنائم سأعطيه هذه الغنائم. فالتمست رجلا، فلما دنا الغزو أتاني الرجل فقال: إني لا أدري ما السهمان وما السهم، ما السهم، سمي لي أجرا أعرفه إن كان سهم أو لا يكون. قال: فسميت له في غزوة هذه 3 دنانير من الذهب، 3 دنانير أعطيه إن ذهب يجاهد بدلي، بدلي يذهب. قال: فغزا، فلما رجعوا أردت أن أجري له سهمي من الغنائم أعطيه، فذكرت الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد له في عمله هذا في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، ليس له من هذا العمل جهاد، جهاد، قدم رأسه في سبيل الله ولكن من أجل الدنانير. قال: لا أجد له في عملي هذا في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، إلا هذه الدنانير التي سمى. وكم، وكم من طالب علم كان يهز المنابر، كان يهز المنابر، وخطيب مفوه وعالم قد بلغ في العلم شيئا كثير، وإذا هو يريد الدنيا يحلبها، يريد السيارة، يريد العمارة، يريد بعمل بعلمه هذا الذي تعلم به، دنيا فانية. فالحذر يا طالب العلم، صحح نيتك، رمضان قد قرب، يطلبون من يخرج يصلي بهم ويعلمهم وهذا يخرج وهمه دنيا، فلنصحح نيتنا ولتكن أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وجه الله يتعلم يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به دنيا، يتعلم العلم ليصيب به دنيا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. جاء في حديث آخر: وإن ريحها ريح الجنة يشم من مسافة 40 سنة. لم يجد عرف الجنة، لماذا؟ لأنه تعلم العلم وهمه زوجة، همه دنيا، همه رفعة، همه منصب، ما أخلص العبادة لله عز وجل. انتبه انتبه يا طالب العلم، انتبه وصحح نيتك وأقبل وأبشر بالخير، ما يضيعك الله وأنت في طلب العلم. يرزق الله الفجرة، فاجر يرزقه ويسر له الأرزاق. وأنت يا طالب العلم، يا مصلي، يا من تصوم له، ما سيرزقك؟ هذا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله. فالله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا، معهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو ولينا، سيتركنا؟ يضيعنا؟ كلا والله، هذا سوء ظن بالله عز وجل. فإخلاص العمل أمر مهم وواجب، وتصحيح العقائد والنيات أمر واجب في ديننا. أخرج كذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، بالسنى والنصر، بالسنى أي بالرفعة، والنصر والتمكين في الأرض، إن أخلصنا العبادة لله عز وجل. ثم قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة، للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. عمل وتعب وليس له في عمله هذا إلا التعب والنصب، وليس له الأجور. فاحذر وانتبه لنفسك يا طالب العلم، وانتبه لنيتك، للنية، وصححها، واجعل نيتك أن ترفع عن نفسك الجهل، أن يكون هذا العمل وهذه العبادة، ماذا بارك الله فيكم، الأجر والثواب من الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرج الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. منها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. همه دنيا، انظر، همه دنيا، فقر بين العينين، يريد دنيا، يلهث بعدها، وما يحصلها إلا إذا ما كتبه الله له منها. ثم قال: ومن كانت الآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة فأقبل على طلب العلم والدنيا ستأتي. ألا ترى إلى حال طلبة العلم؟ هذا يتزوج وهو في المسجد، طالب علم همه الآخرة، وما ضيعه الله، أتت له الزوجة، أتى له الأولاد، أتى له البيت، أتى له الأثاث، أتى له المتاع. أهم شيء اخلص العبادة والدنيا ستأتي، هي تتبع الآخرة. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ألا ترى إلى طلبة العلم؟ ما ضيعهم الله، تأتي لهم الأرزاق وهم في دور العلم، يقبلون على العلم. ومن لا يصبر من لا يصبر؟ وقد رأينا من هذه الأصناف، من هذه الأصناف لا يصبر على طلب العلم، همه دنيا، متى سأتزوج، متى أريد، متى سيكون لي كذا، متى سيكون لي بيت، يريد دنيا، وتراه يحرم رزق الرزق الآخرة من أجل رزق فاني فاني. قال هارون الرشيد للفضيل بن عياض رحمه الله، قال له: يا فضيل، ما أزهدك؟ أنت زاهد يا فضيل، أنت زاهد. فقال له الفضيل بن عياض لهارون الرشيد ملك الدنيا، قال: يا أمير المؤمنين، أنت أزهد مني، أنت أزهد مني. قال: وكيف ذلك وعندي ملك الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا زهدت في دنيا فانية ستنتهي، وأنت زهدت في آخرة باقية، في آخرة باقية، فاحذر، فاحذر أن تزهد في الآخرة، فإن الزهد في الآخرة أمر مذموم، الزهد في الآخرة أمر مذموم. لا تزهد على نفسك بركعتين، لا تزهد على نفسك بقراءة القرآن، لا تزهد على نفسك بخدمة إخوانك، لا تزهد على نفسك ببرك لوالديك، فإن الزهد في الآخرة أمر قبيح، أمر مذموم. بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، دينار، درهم، ملابس، ملابس، تعس إن أعطي منها رضي، رضي، وإن لم يعط منها سخط، سخط، عنده سخط، يريد دنيا. تعس وانتكس، دعا عليه أن يكب على رأسه، على رأسه، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، دعا عليه أنه حتى الشوكة يصاب بها في قدمه لا يجد من يخرجها له، تبقى في قدمه تؤلمه، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال رسول الله: طوبى، طوبى وطوبى شجرة في الجنة، بيسير الراكب في ما في ظلها 100 سنة، وطوبى هي الجنة كذلك. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة يحرس إخوانه، يحرسهم له الحراسة ويخدمهم، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة مؤخرة الجيش كان في الساقة، إن شفع، إن استأذن لم يؤذن له، لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لم يشفع له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإن الله ليحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي. ماذا؟ فأخفي عبادتك واجعلها لله عز وجل خالصة، يحبك الله عز وجل. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على من كان همه الدنيا، يريد بعمله الأخروي دنيا فانية، دعا عليه، ندعا عليه. فالحذر، كل هذا، كل الحذر، تريد الرفعة، تريد محبة الناس، طريقها طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل. أختم هذه الخطبة بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قلت، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. انظر محبة الله تحصل بهذا العمل، محبة الله عز وجل التي ليس بعدها شيء إذا أحبك الله، ومحبة الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد، وازهد فيما أيدي الناس، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. فالناس إن طلبتهم نفروا منك، نفروا منك، والله عز وجل إن طلبته فإنها عبادة، وهو أكرم الأكرمين، وهو أرحم الراحمين، ويحب الدعاء منا، ويحب الإلحاح منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم ربه فليستكثر، فليستكثر، فإنما يسأل ربه. الحديث في الصحيح المسند من حديث عائشة. فإذا أردنا محبة الله ومحبة الناس فالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والزهد فيما أيدي الناس يرفعنا الله في الدنيا والآخرة. فالحذر، كل الحذر من شرك الإرادات وشرك النيات ودخن القلوب ومعاصي القلوب. فلننظر جميعنا إلى القلوب، ولنصحح هذه القلوب، ولنحاسب أنفسنا قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.